قال التجار يقول انه اعطيه اعطاه من بضاعته معين ولم يعطاه من اجل يعطيه قريبا هو غير هذا يدخل في النجش. نعم هذا نوع من النجش. بعض الناس لا يسوم السلعة يأتي لا يسوم السلعة لا عدا النجش اللي اشرنا اليه لكن يقول هذه السلعة اعطاني فيها فلان وطيني فيها كذا فلا ببيعها فيظن المشتري انه ان السلعة غالية ومهمة فيشتريها فيكون هنا يشبه النجش من حيث انه ذكر شيء غير صحيح وكذب هذا الذي ذكره كذب. بعض العلماء جعل هذه المسألة من النجس وجعلها في الخيار وهم الحنابلة وبعضهم وجمهور العلماء لم يجعلها من النجس وإنما جعلها من الكذب الممنوع ونظهر أنها داخلة في مفهوم النجس والمعنى العام إذا خدعه بحيث زاد عليه السعر زيادة فاحشة فيكونه خيار يكونه خيار مستفسر وقد مر معنا من أنواع البيع ويعد استئمان مرة معنا من هذه الاستفسار أن الشخص يستأمن الشخص الآخر بناء على معلومات التي يعطيها له إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة كان هو خيار في المستفسر لخديعته وهو خيار على خيار مصرح. إذا كان كلامه صحيح ليس فيها شيء. ألا يمكن أن نقول أن الغرو داخل في الباطل فيكون جميع ما نهي عنه للربا قائد إلى نوعين فقط هما الربا والباطل بل نستطيع أن نقول أن الربا باطل فندخل الجميع في الباطل وهذا صحيح لكن نقصد الباطل هنا أن يأخذ الشخص مالا دون أن يكون هناك عوض دون أن يكون هذا الموضوع له تسمية خاصة كالربا والغرض والمخادع. بعض العلماء يقولون في تلقي السلع بعد أن كانت من قدم ستة أميال يجوز له أن يشتري منها قدر قوته. السؤال هل عندكم الدليل ستة أميال؟ لا أعرف دليلا بستة أميال بل الصحيح أن من مرت عليه السلعة في بيته واشترى منها قدر حاجته بثمن مثل هذا لا حرج لكن من يتلقاها هذا المشكل أو لا يتلقاها لكن يشتري السلعة كلها فيغري عليها للسوق فهذا الذي فيه المعنى من الذي يحرمه لا يتجه إليه بالنسبة لهذه المسألة مثلا الآن يقولون مثلا الضباع الفلانية لا يبيعها إلا من كان له تخصيص مثلا من الشركة الفلانية يقول بيع محصور على الشركة التخصيص الفلانية يبيعها للسلعة في البلد مثلا أو في هذه المدينة الوكيل الوحيد مثلا للسلعة هو شركة فلان يعني يكون دولة تمنع شخص من أن يبيع سلعة عنده واشتراها بثمن إلا إذا كان وكيلا فهذا لا يجوز. أما أن تجعل شركة معينة شخصا معينا وكيل بحيث لا تبيع إلا له فهذا شأنها إذا كان فيها لا تبيع إلا لهذا الشخص فلهذا لها أن لا تبيع إلا لشخص معين لكن إذا كان ذلك شخص معين غلى السلعة يجوز تسعيزها الحال لحد من طغيانه هو على المجتمع يدخل الحاكم المسلم إن وجد لصرف يعني وضعنا في الاصابه هو التسبب الاصل في عدم الجواز الا اذا كان فيه غدر وضرر على المسلمين فيكون من باب العدل يتصرف الحاكم من اجل ان يضع الامر في اصابه ويرجع الى سائله. ان شاء الله لا اذا كانت انتم كل ما خطر ذلك تسالوا عنه لن يدرك الوقت لا بد ان نجد راحه قليله قبل المغرب حتى تاخذ الدرس الثاني. هل من النجش ما يفعله بعض التجار كأصحاب المكتبات فيكتب على الكتاب ثمنا ليس هو ثمنه الحقيقة؟ لا ليس من النجش. معروف أن التجار عادة في بيع المكايسة في بيع الاستيمان لا يجوز لكن في بيع المكايسة عادة التاجر يجشع كل واحد جاي للتاجر يعرف أنه سيضعف عليه السعر زين بغي هو أن يحتاط نفسه فيماشي. أما بيع الاستيمان يعني الشخص الذي تستمن هو يقول له خيط سلعة يعني هذه ثمن المثل أو بعنيها يستعمل وصلة إليك مع الزيادة الثلاثة لا يجوز له يزيد على ذلك وإذا فعل كل تخيير. ما حكم أن يشتري ثمار مزرعة ما رغم أنه يدفع السعر قبل أن تدفع له الثمار ذلك حتى يحين اقتطاف عند موريتانيين هذا شيء آخر. لو أن شخص جاء إلى شخص وأعطاه مبلغ من المال مقابل مثلا جاء شخص في أطار مثلا فأعطاه مبلغ من المال على أنه إذا حانت فترة التمر يعطيه مقابلها من التمر. هذا هو السلم وسيأتينا فيما بعد. أما إذا كان في ثمار نخلي هو بعينها لا يجوز، لا يجوز السلم في ثمار نخلي بعينها. هذا منهم مفهوم. يكون بيع يعطيه، يشترط فيها أن يكون الثمن مدفوع نقدا، ويكون المؤجر هو الثمرة موصوفة، عدد من الكيلوات من نوع معين من الثمر بصفات معينة في تاريخ معين، عند ذلك يحل فيدفعه لك. لكن لا يجوز أن يشترط أن يكون من نخلة معينة أو من هذه الحالة دون ذلك، فليس أن يكون مثلا من تمر مدينة معينة أو منطقة معينة. البعض العلماء يقول أن يكون من التمر فقط، من نوع من التمر، ولا يجوز أن يقيد هذه المدينة. لكن رايح المدينة أكثر فيها التمر يجوز التقييد بها في بيع السلم. والسلم سيأتينا بتفصيله إن شاء الله قريبا. نعم. بيع الحاضر البادي سيأتينا عنه حال. قول السلم تلقوا الركبة قائل أصلها تلقوا المفيدة المحسين. نعم لا يشوز في فعل المضارع المردود التاهين أن تقول تتلقوا، أن تقول تلقى. إن تلقوا له بأسنتكم معناها تتلقوا له، كتبين العبر قال المال. استبيع الأثر كمان شو استبيع الأثر كمان شو إذا كانت آثار من هذه الآثار فراعنة والأشياء التي ليس مستفى عندها شرعا ولا عرفا، أما إذا كانت آثار فيها منفعة أخرى كالمخطوطات مثلا عندها قيمة أثرية معينة زيادة قيمة فيها منفعتها هي منفعة شرعا.